وهو مجهول أخرج له ابن ماجة. نعم. عن سعيد بن أبي بردة. سعيد بن أبي بردة ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى. أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. والحديث في سنده مجهول ولكنه صح وجاء من طرق أخرى صحيحة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان حاء قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. ثم ذكر الحديث ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ثم أرشد إلى أن بعض الناس قد يحصل منه أنه يوافق الإمام حتى يكون ركوعه مثل ركوعه بحيث لا يعني ينقص عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إذا سبقتكم في الركوع وأنتم جئتم بعدي مباشرة إذا قمت من الركوع فإن اللحظة التي سبقتكم بها يأتي عوضا عنها اللحظة التي قمت من الركوع قبلكم فيها فيكون مقدار ركوعهم مثل مقدار ركوعه تماما مثل مقدار ركوعه تماما لأن اللحظة التي يسبقهم بها في الأول هو يسبقهم في الرفع فيتأخرون عنه بمقدار رفعه فيكون فعلهم كفعله تماما وركوعهم مثل مقدار ركوعه تماما. ولهذا جاء في بعض الأحاديث هذه بتلك يعني هذه هي التي حصلت لكم في الآخر بدل التي فاتتكم في الأول لما سبقتكم فأنتم تركعون معي وترفعون بعدي تركعون بعدي وترفعون بعدي فإذن المقدار الذي يحصل منكم في الركوع هو مقدار الركوع الذي يحصل مني اللحظة التي سبقتكم بها جاء عوضا عنها اللحظة التي رفعت بها وأنتم راكعون فإذا صارت العمل المأموم مطابق صار عمل المأموم مطابقا لعمل الإمام من حيث المقدار فلم يكن مقدار ركوع الإمام أكثر وإنما مقدار ركوع المأموم مثل مقدار ركوع الإمام. ولهذا جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث عند غير ابن ماجه هذه بتلك يعني اللحظة التي سبقتكم بها وأنتم ركعتم بعدي رفعت قبلكم وأنتم باقون في الركوع فرفعتم بعدي فصار العمل متساويا لا فرق بين مقدار ركوعي ومقدار ركوعكم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق رجل البخاري وأصحاب السنة. عن سفيان سفيان بن عيينة ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة حا قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف وهو صدوق البخاري تعليقا وأبو داود وابن ماجة عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن محيريز عبد الله بن محيريز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. يقول السائل هل الانحناء استعدادا للسجود وذلك قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الانتقال هل يعتبر من المسابقة؟ نعم هذا من المسابقة لأن الإنسان عليه أن يكون على هيئته ولا يحصل منه تغير عن هيئته التي كان عليها إلا بعدما يحصل من الإمام الركوع والسجود لأن حتى لو لم يسابقه لأن هذا هذا يعني عنوان المسابقة أو يعني مقدمة المسابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره في الصلاة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. ثم ذكر ما يكره في الصلاة، أي الأعمال التي تكره في الصلاة، وذكر منها هذا في أولها هذا الحديث عن أبي هريرة: إن من الجفاء أن يكثر الرجل من مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، يعني أنه كلما سجد يمسح التراب عن جبهته، إذا سجد وقام من السجدة مسح، ثم سجد وجاء التراب مرة ثانية يمسح، وكلما وصل وجهه للتراب جاءه تراب راح يمسحه. فالإنسان لا يفعل، لأن المسح ما في فائدة، لا فائدة من وراء هذا المسح، لا فائدة من وراء هذا المسح، لأن هذا الذي يمسحه سيأتي التراب بعده إذا سجد مرة ثانية فيذهب، يعني معناه أنه يصير عمل لا فائدة من ورائه. والحديث ضعيف لأن في إسناده يعني من هو ضعيف، لكن ليس للإنسان يفعل مثل هذا الفعل لأنه لا فائدة من ورائه، وهو من العمل الذي يحصل في الصلاة ولا يترتب عليه فائدة. هذا فيما يتعلق بالنسبة للوجه، وأما بالنسبة للأرض فقد جاء أنه إذا كان أنه يسويها مرة واحدة عندما يسجد أول مرة فإنه يسويها ولا يعود إلى تسويتها بعد ذلك، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. وأما بالنسبة للوجه فلا يمسح ولا فائدة من مسحه، وإنما إذا فرغ من الصلاة يمكن أن يمسح، إذا فرغ من الصلاة يمسح لأن خلاص انتهى. وأما كونه يمسح عند السجود ثم إذا قام سجد السجدة الثانية راح يمسح، وهكذا كلما سجد يمسح، هذا من العمل المتكرر في الصلاة والذي لا يترتب عليه فائدة وإنما يترتب عليه مضرة. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، هو الملقب دحيم، وهو ثقة رجله البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي فديك، وهو محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل وهو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير، وهو ضعيف رجله ابن ماجه. نعم. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ثقة رجله أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه: لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة. الفرقعة هي أن يضغط على المفاصل حتى يطلع صوت، يضغط على مفاصل يديه يعني فيطلع صوت، هذا يسمى فرقعة، فرقعة الأصابع، ضغط على المفاصل فيطلع صوت بسبب الضغط، هذا يقال له فرقعة. والتشبيك هو أن يدخل يعني أصابع يعني يد بيد، أصابع يد بأصابع يد، فكل ذلك لا يفعل في الصلاة. وهذا الحديث يسناده الحارث وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأنه قد جاء النهي عن عن عن عن يعني عن عن التشبيك، جاء النهي عن التشبيك، وهو يعني قد يكون أخف من الفرقعة، لأن الفرقعة يعني بزيادة على العمل والعبث يعني فيه صوت يطلع يخرج فيحصل به التشويش ويحصل به معرفة أن الإنسان قد حصل منه أمر لا ينبغي، بخلاف التشبيك كان قد لا يتنبه له أحد، وكل منهما لا يسوغ. والإسناد في والحديث في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف، لكن

فإنه في صلاة فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فإذا كان يعني منهيا عن أن يشبك يعني قبل أن يصلي فمن باب أولى أن يكون منهيا في الصلاة. ثم أيضا النهي لما يعني علي أن يشبك قال إنه في صلاة، قال فإنه في صلاة، يعني أنه إذا كان ينتظر الصلاة هو في صلاة، يعني فهم باب أولى إذا كان في الصلاة. يعني فالحديث وإن كان في في في فيه كلام من ناحية هذا إلا أن معناه صحيح، يعني وهو من باب أولى بما يتعلق ب إذا كان الإنسان منهيا أن يشبك وهو ينتظر الصلاة لأنه في صلاة، إذا ما دام في الصلاة فهم باب أولى. نعم. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، هو صدوق له غرائب، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة، أخرجه البخاري ومسلم في المقدم وأصحاب السنة. عن محمد بن عجلان. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن كعب بن عجرة، كعب بن عجرة رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه. ثم ذكر هذا الحديث في التثاؤب إذا تثاؤب وهو مطلق، ولكن جاء في بعض الروايات أنه في الصلاة، يعني فإذا الإنسان إذا تثاءب سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة فإنه يغطي فاه، أي يكظم ما استطاع ويغطي فاه ولا يعني يترك يسترسل في ذلك بحيث يظهر لها يعني صوت سواء كان صوتا شديدا أو خفيفا لا يحصل منه شيء من ذلك. وهنا قال إذا تثابه فليضع يعني فليغطي فمه ولا يعوي، يعني لا يحصل منه صوت يعني بسبب الإفراط يعني في التثاؤب وعدم كظمه وعدم تغطية الفم، لأن هذا يؤدي إلى يعني حصول التمادي في التثاؤب وقد يحصل منه صوت. وهنا قال لا يعوي، والعواء هو الصوت، يعني مثل ما يعني العواء هو للكلب فقد يحصل منه صوت يشبه عواء الكلب. والحديث والإسناد يعني كلمة يعوي هذه منكرة، ولكنه جاء في بعض الروايات ذكر الضحك وذكر هاء، فإنه إذا قال هاء ضحك منه الشيطان، وهذا في صحيح البخاري، فإنه إذا قال هاء يعني في تثاؤبه وعدم يعني كظمه وعدم سد فمه فإنه قد يحصل منه هاء بدون أن يكون عواء أو صوتا مثل عواء الكلب. فإذا العواء هو الذي ما جاء إلا في هذا الحديث، وأما وجود يعني شيء يعني بسبب التثاؤب وهو هاء فإن هذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره، وأن الشيطان يضحك من ذلك لأنه يعجبه ويسره، لأن التثاؤب من الشيطان كما جاء في الحديث عطاش من الله وتثاؤب من الشيطان. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق أخرج له أبو داود بن ماجة. نعم. عن حفص بن غياث ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. يعني في إسناده هذا الرجل يعني الذي فيه العواء الذي هو متروك، وأما يعني الحديث فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما، وفيه ذكر ضحك الشيطان وفيه ذكرها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البزاق والمخاط والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان. ثم ذكر هذا الحديث وحديث ضعيف البزاق والمخاط والحيض والحيض والنعاس. يعني هذا من الأشياء التي تعجب الشيطان والتي يريدها الشيطان. وذلك أن النعاس يعني في الصلاة فيه غفلة عنها غفلة عنها، والحيض يعني فيه يعني ترك الصلاة يعني في وقت الحيض من المرأة الحائض، والبزاق ويعني والمخاط يعني يعني أشياء فيها يعني وسخ وفيها كذا، فهي يعني تعجب الشيطان. ولكن الحديث ضعيف لأن فيها أبو اليقظان وهو ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن دكين ثقة وأبو نعيم ثقة رجل أصحاب الكتب، عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صديق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي اليقظان وهو عثمان بن عمير ضعيف أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن علي بن ثابت وهو ثقة وأصحاب الكتب، عن أبيه وهو جهول الحال أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن جده وهو إلى أنه لأمه عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي صغير أخرج أصحاب الكتب. هذه المنهيات أو المكروهات على أي الكراهة تنزل في هذا الباب؟ هو المتقدمين الغالب عندهم الكراهة كراهة التحريم، يعني الغالب أن الكراهة للتحريم عندهم يعني في اصطلاح المتقدمين. ومعلوم أن فيها يعني أن فيها أشياء لا تبطل الصلاة، مثل يعني كل إنسان يعني يعني مسح وجهه أو يعني وكذلك يعني إيش تغطية الفم وتغطية الفم تثاؤب والتثاؤب يعني كل هذه يعني الأصل أنها أن أن أن أن أن أن أن أن المتقدمين عندهم الكراهة محمولة على التحريم، لكن فيها شيء لا يبطل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب من أم قوما وهم له كارهون. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران بن عبد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت، ومن اعتبد محررا. ثم ذكر باب من أما قوما وهم له كارهون، يعني كون إنسان يؤم أناسا وهم كارهون له، إذا كانت الكراهية في الدين ومن أجل الدين فلا يجوز له أن يؤمهم، وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من الشيء الذي حصل له. وإذا كانت من أجل الدنيا من أجل الدنيا ومن أجل شحنة فكذلك لا ينبغي الإنسان أن يؤمهم ما دام أنهم يكرهونه بينهم يعني. وأما إذا كان الذي يكره قليل منهم أو بعضهم فإن ذلك لا يؤثر، لأنه لا يسلم أحد من أن يوجد بينه وبين أحد من الناس شيء من من من الشحناء. لكن إذا كان من أجل الدين فلا شك أن كونه يأمهم أنه على خطر عظيم ومتوعد بهذا الوعيد. فأورد هذا الحديث: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، لا تقبل لهم صلاة. كلمة لا تقبل لهم صلاة يعني لا يلزم من عدم قبول الصلاة عدم الإجزاء، وإنما المقصود من ذلك عدم حصول الثواب، عدم حصول الثواب. فقد يأتي نفي قبول الصلاة والمراد بذلك نفي الثواب لا نفي أصل الصلاة. فإن من أما قوما وهم له كارهون لا يقال أن صلاة غير صحيحة وهي باطلة وعليه أن يعيد، وإنما المقصود من ذلك عدم حصول الثواب، مثل الحديث الذي كان من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة، يعني منه يحرم أجر الصلاة 40 يوم، يعني صلى بالفعل وأدى ما عليه بالفعل، ولكنه حيل بينه وبين الثواب عقوبة له على هذا الفعل. لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مع صحة الصلاة وأنه قد أدى فرضه، ولا يقال أنه يعيد هذه الصلوات لأنها لم تقبل منه، وإنما حرم ثوابه، يعني من عمل عملا لم يثب عليه، عمل عملا من لم يحصل من ورائه فائدة التي هي الثواب. فثلاثة لا تقبل لهم صلاة: من أما قوما وهم له كارهون، والثاني والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، والرجل يعني نعم يعني بعدما يفوته الوقت، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعدما يفوت الوقت أو يأتي بعدما يصلي الناس، يعني معناه أن يتكاسل عن الصلاة، إما لا يأتي إليها إلا بعد خروج وقتها، أو لا يأتي إليها إلا بعد صلاة الناس ويصلي وحده، أو يصلي مع غيره لكن إذا كان قصده التأخر. وأما إذا ما قصد التأخر ولكنه حصل له ظرف، يعني لم يتمكن من الحضور مع أنه حريص على الحضور ولكنه فاتت الصلاة، فهذا يعني ليس متوعدا بهذا الوعيد، وإنما الذي يكون هذا عادته وهذه طريقته، وأنه يعني يتثاقل كما هو شأن المنافقين: لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ورجل اعتبد محررا، يعني جعله عبدا، يعني محررا يعني قد صار حرا وخرج من العبودية، وذلك بأن يعتقه ويخفي عليه عتقه فيستخدمه، مع أنه في وقت استخدامه ليس عبدا وإنما هو حر لأنه قد اعتقه، فاعتبد محررا يعني أنه استخدم يعني إنسانا هو حر في وقت استخدامه وكان قبل ذلك عبدا، فإن ذلك تصرف في منفعة الغير بغير حق وبباطل، فهو متوعد بهذا الوعيد، يعني أن هؤلاء الثلاثة متوعدون بهذا الوعيد. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحاب كتب، عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب كتب، عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف أخرج له ضعيف في حفظه، أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عبده بن سليمان مقرون، عبده بن سليمان. نعم. وجعفر بن عون. جعفر بن عون هو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن الإفريقي عن عمران بن عبد وهو ضعيف. نعم. أخرجه أبو داود وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج له أخرجه أصحاب الكتب، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني فيه ضعف، لكنه جاء من طرق أخرى يعني صحيحة، مثل بالنسبة للعبد، بالنسبة لمن أما قوما، وكذلك الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا. وأما المحرر أو الاستعبد محررا قد جاء في هذا الحديث، ولكن لا شك أن هذا عمل محرم، واستخدام الإنسان بغير حق واستغلال منافعه يعني وهو مبطل، فلا شك أنه معرض للعقوبة. نعم. هنا الكراهة وهم له كارهون، فهنا مثلا يقول نحن إذا رجعنا إلى البلد تقدمنا بالناس يكرهوننا لأنهم يسموننا وهابية، فهل نتقدم بأن نكون أئمة أو نترك لهذا الحديث؟ لا، هذا هم الملومون، لستم الملومين، هم الملومون ولستم الملومين، لأنهم مبطلون وأنتم محقون، فإذا كان يكرهونكم من أجلكم على الحق وأنكم على السنة هم المبطلون وأنتم المحقون، فلا يضركم الكراهية، وإنما هم الذين تضرهم الكراهية. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. ثم ذكر هذا الحديث: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم كبر، يعني معناه ذلك أنهم مفرطون يعني في هذه الأعمال التي حصلت منهم، ولا يعني ذلك أنهم لا تصح صلاتهم وأن صلاتهم باطلة، وإنما يدل على يعني شدتي سوء عملهم وسوء صنيعهم الذي فعلوه، يعني يكون رجل يأم قوما وهم له كارهون، والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط، وقد يعني تكون يعني قد تكون تصلي ولكنه ساخط عليها لأنها ما جاءت إلى فراشه، وأخوان متصارمان، يعني سواء أخوة من النسب أو أخوة في الدين، يعني متصارمان متقاطعان يعني متشاحنان، يعني بعضهم يبتعد عن بعض، يعني يتدابران ولا يحب بعضهم أن يلقى بعض لما فيهم لما بينهم من عداوة وشحناء. فهؤلاء معرضون لهذا الوعيد. وبالنسبة لمن أم قوما وهم له كارهون، وكذلك المرأة التي زوجها عليها ساخط، جاء في أحاديث، وذكر الأخوين المتصارمين جاء في هذا الإسناد، وفي إسناده رجل مدلس ولم يصرح بالسماع يعني في جميع الطرق التي جاءت عنه، يعني ففيه ضعف. وأما بالنسبة الأول والثاني فقد جاء في الأحاديث الأخرى يعني ما يدل على يعني على عظيم جرمهما وعلى خطرهما، يعني خطر فعلهما، وهي المرأة التي باتت وزوجها ساخط، والرجل الذي أم قوما وهم له كارهون. والحديث الأول الذي مضى يعني شاهد لهذا الحديث بالنسبة لمن أم قوما وهم له كارهون، ومن أجل ذلك أورد ابن ماجه الحديثين في هذا الباب، لأنها فيها التنصيص على من أم قوما وهم له كارهون. قال حدثنا محمد بن عمر بن هياج، هو صدوق صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، وهو صدوق ربما أخطأ صدوق الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبيدة بن الأسود، وهو صدوق صدوق الترمذي وابن ماجه. صدوق المدلس. عن القاسم بن الوليد، وهو صدوق يغرب أخرجه ابن ماجه. عن المنهال بن عمرو، وهو ثقة صدوق ربما صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير، ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عباس. وكلمة أخوان متصارمان هي بمثابة واحد، لا يقال أنهم أربعة، لأن الاثنين يعني بمثابة شخص واحد، وهو من جنس ما جاء في حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله، وفيهم رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، فإنه واحد من سبعة لأن اعتبر واحدا. قال رحمه الله تعالى: باب الاثنان جماعة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة. ثم ذكر باب الاثنان جماعة. الاثنان جماعة يعني الجماعة أقلها إمام ومأموم، إمام ومأموم أقل الجماعة، فالاثنان فما زاد عليهما جماعة، إلا أن الجمعة لا تكون بالاثنين، وإنما الجماعة تكون بالاثنين إمام وأموم. وأما بالنسبة للجمعة فتكون أكثر من اثنين، على خلاف بين العلماء في ذلك. وأما الجماعة فإن أقلها اثنان إمام ومأموم. وقد أورد ابن ماجه هذا الحديث قال يعني فصلم اثنان فما فوقهما جماعة اثنان فما فوقهما جماعة يعني والحديث فيه ضعف، ولكن من ناحية كون الاثنين جماعة هذا ثابت في حديث أخرى في حديث ابن عباس الذي سيأتي بعد هذا، وهو أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إماما ومعه ابن عباس في صلاة الليل مأموم، وكذلك أيضا بعض الأحاديث الأخرى التي ستأتي. فحصول الجماعة بالاثنين ثابت، والجمع أقل الجمع اثنان، يعني أقل الجمع أو الجماعة اثنان عند الفقهاء وكذلك عند الفرضيين، فإن الجمع يحصل باثنين كما قال الله عز وجل فإن كان له أخوة فالأم السدس والأم تحجب باثنين من الثلث إلى السدس اثنين فأكثر، فأقل الجمع يعني عند الفرضيين اثنان، وكذلك أقل الجمع عند الفقهاء اثنان يعني في الصلاة إمام ومأموم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن الربيع بن بدر. الربيع بن بدر ضعيف متروك نعم، أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وأبوه مجهول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن جده عمرو بن جراد مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس أخرجه أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. وهذا فيه محل شاهد أن الجماعة تحصل باثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه وتوضأ ودخل يصلي، دخل في الصلاة وما كان يريد الإمامة، ثم إن ابن عباس قام واستيقظ وقام وتوضأ وجاء وصلى وصف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره من ورائه حتى جعله عن يمينه، فدل هذا على يعني أن الجماعة أقلها اثنان وأنها تصح من اثنين سواء في الفرض أو النفل، وأن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام لا عن يساره، وأنه لو وقع عن يساره أداره عن يمينه أداره إلى يمينه من ورائه، وأن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة الذي هو الإدارة كونه يديره، وأن يعني الذي حصل في الأول لا يعتبر لاغيا لأنه باق على صلاته، لأنه دخل في الصلاة وهو على يساره فدخوله صحيح، ما أمره بأن يعيد أو أن يستأنف، وإنما بين له مكانه وأنه يكون عن يمينه، فدل ذلك على أن صحت يعني أن وقوف بين عن يسار الإمام أنه صحيح وأنه ليس بباطل، لأنه اعتبر ذلك الذي قد حصل منه وأداره من ورائه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الواحد بن زياد هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن عاصم الأحول وهو ثقة أصحاب الكتب. عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالفرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب فجاء صف عن يساره فأداره عن يمينه، والحديث فيه ذكر المغرب، وقد جاء في صحيح مسلم يعني عدم تحديد عدم تعيين المغرب عدم التعيين وأن صلاة مطلقة. فالحديث دال على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق من أن الإمامة تكون من إمام ومأموم وأن الجماعة تكون من إمام ومأموم وأن من صف عن يسار الإمام فإنه يدار حتى يكون عن يمينه أي من وراء الإمام. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر عن أبي بكر الحنفي وعبد الكبير بن عبد المجيد ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن الضحاك بن عثمان صدوق رواه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شرحبيل ابن سعد وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بامرأة من أهله فجعلني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. ودل هذا على أن المأموم الواحد من الرجال يكون عن يمين الإمام وأن المرأة تكون خلف خلف خلف خلف الرجال أو خلف الرجل. بل لو صلت وحدها مع الإمام فإنها لا مع الرجل لا تصلي بجواره وإنما تصلي وراءه تصلي وراءه ولا تصلي بجواره. وهذا مما يتميز فيه الرجال عن النساء فإن الرجال يعني الرجل يصلي بجوار الرجل والمرأة لا تصلي بجوار الرجل وإنما تصلي وراءه حتى ولو كان واحدا فإنه يصلي هو أمامه وهي وراءه. فهنا ذكر أن المرأة صلت وحدها يعني صفا وحدها يعني وراء الإمام وهذا يدل على أن المرأة لا أنها أن موقفها أنها تصلي وراء الإمام سواء كانت عددا أو واحدة وأن المنفردة من النساء يعني ليست مثل المنفردة من الرجال. الرجل لو صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته والمرأة لو صلت منفردة خلف الصف صح صلاتها لأن موقفها أنها تكون وراء الرجال سواء كانت وحدها أو معها غيرها. نعم. قال حدثنا نصر بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن المختار وهو لا بأس به رواه مسلم وأبو داود ترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. نعم. عن موسى بن أنس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السبع المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلى بامرأة من أهله يعني من أهل أنس. صلى رسول الله صلى بامرأة من أهله وبي وبي يعني ماذا أهله يعني يقصد أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن في حديث آخر يقول صففت أنا واليتيم وراءه هذا مسألة أخرى العجوز خلفنا اللي هم أنس هذه ما أدري يعني أنا صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا يعني هذا مسألة أخرى. نعم. والضمير هنا من أهله كان يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.